بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 79 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الرابع من ربيع الأولى 1414 هجري، الموافق 22 من الشهر الثامن 1993 ميلادي. فقط ليحظى بمغفرة الله عز وجل لكان الثمن بخسا زهيدا، فما بالكم، المسألة لا تكلفنا إلا أن نكبح جماح نفوسنا وأن لا نسابق إمامنا وأن نتذكر قراءته، فإذا انتهى من ولا الضالين أخذ نفسا ثم بدأ يقول آمين، فقلنا معه آمين، استحققنا هذه المغفرة من الله عز وجل. إذن الأمر، القضية مهمة جدا. أولا، لا نخالف أمر الرسول. ثانيا، إذا لم نخالف أمر الرسول حظينا بمغفرة رب العالمين تبارك وتعالى. فأرجو أن تذكروا من وراءكم بهذه السنة المهجورة عمليا، لأني طفت بلادا كثيرة مع الأسف فوجدتها ميتة بالمرة. كل الناس يخالفون هذا الحديث في كل البلاد التي طفتها، ولذلك فيكون أجر الداعية إلى إحياء هذه السنة حقيقة يكون أجرا واسعا جدا لا يعلم مداه إلا الله عز وجل. فلعلكم إن شاء الله كما قال عليه السلام ليبلغ الشاهد الغائب إن شاء الله. كيف؟ يقول الإمام يقوم بإرشاد الناس عندما يسأمهم لقالوا استوى اعتدلوا، يبين هذه المسألة لهم، هو شيء حسن. وهذا يذكرني أنني في بعض رحلاتي إلى الحج أو العمرة، لا أذكر الآن بالضبط، كنت أنزل عن صديق لنا في تبوك، لعل أحدكم يعرفه غالب الحضرمي، ما تعرفونه. المهم، فنزلنا إلى صلاة العشاء في المسجد، فقال تقدم، فامتنعت أول الأمر. قال يا شيخ تفضل، يعني يريدين الناس أنه يسمعوا قراءتك، طيب يشوفوا صلاتك إلى آخره. قلت يا شيخ أخشى أن يصير شوشرة. قال لي ما؟ قلت لأنه مسافر وأنا سأصلي ركعتين وأنتم قوم مقيمون. قال معلش خلي تعلموا السنة. فقلت في نفسي لابد ما أعمل له محاضرة بين يدي الإحرام. فأتكلمت خلاصة أنه أنا رجل مسافر والأخ غالب هذا قدمني وأصلي بكم، فأنا سأصلي بكم ركعتين فقط لأن الرسول عليه السلام هكذا علمنا، حينما أصلي ركعتين فسوف لا تسمعوا مني السلام مباشرة، وإنما سأقول لكم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، وأكون قد سلمت سرا، لكن السلام ما أسمعكم حتى ما تتورطوا معي وتسلموا معي. مع ذلك إيش كانت القضية؟ الله أكبر. صليت ركعتين طيبك الله ما شاء الله. قلت أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ناس قاموا وناس سلموا وبدأت الشوشرة والخلاف والآخرين، وناس انتقدوا أخونا غالب وليه يا أخي أنت قدمت لنا هذا الرجل؟ وصار بقى ملاسنة مكالمة ولا آخرين، لكن الحمد لله خرجنا بنتيجة أننا أكدنا عليهم السنة. ما هذا التنبيه ما أفاد شيئا. لماذا؟ لأن الناس أتباع عادات وليش أتباع السنة، تعودوا. فملاحظتك يا أستاذ في محلها حقيقة، جزاك الله خير. جزاك الله خير على التنبيه الطيب. وياكم الله. يعني كانوا اخواننا يعني في السعوديه وفي الخليج عامه لا يعني لم ينتبهوا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به. اي ف يعني من ملاحظتنا لاخواننا في الصلاه معهم، اذا الامام اسبل يده او يديه ما يتابعونه، ما يتابعون يضعون يعني هم ياخذون بالفقه الذي يقول يعني ترفع اليدين بعد ما بدنا نعطي لابو عمر لانه بعدين بنطبق الحديث الموضوع منك واليك. الله يجزاك الخير يا الله. ايوه يعني يعني يصلون صلاتهم التي يعني اعتادوا عليها، اعتادوا عليها. فلعلك تنبه على هذا الامر ايضا. الله يجزاك الخير. هذا شو هذا؟ كالونيا شيخنا. كالونيا ما شاء الله. عندكم شيخنا اظن واحدة زيها. والله كان لكن بدا عناية. شيخنا ايضا يعني كمان في نفس الحديث. لكن هي ما بتفتح بتخلي الجو ولا. بتخلي الجو نعم. شوفي هذه بالليل فقط. بس بالليل تزداد. ولا الان ايه. بس ما فتحت الظاهر. ما تبارك الله. سبحان الله شيخنا. نعم. تتمة المسألة. ايوه. يعني لعلك توضح لنا الحديث انما جعل الامام ليتم به انه يعني يتابع بكل حركة وسكنة. اي نعم. فهنا هذا الشاهد يعني نقصد ان اخواننا لا يتابعون الامام في كل حركة، فالحركات اللي هم يعني قد يعني اعتادوا عليها يظنون ان لهم الحق في ان يعني يقوموا بها على الوجه الذي هم يعني تعودوا عليه. انا بوافقك على ما ذكرت الا الجملة الاخيرة، قولك فيهم يظنون. لا ما أظنهم يظنون، لكنهم لا يعلمون. لا يعلمون. فأيهما أخف عليكم أن نقول فيكم تظنون أم لا تعلمون؟ أو عندنا علم آخر. لا لا ما عليش، لا تحيد، كفينا بسياسة واحدة مضيت. الآن نسألك أيما ألطف، مش من أجلكم نظن أن هذا الحق صحيح شيخ. نظن أن هذا صحيح شيخ. الظن؟ لا علما أن هذا الحق يعني حسب الأدلة اللي معنا. فعلا ولا فعلا ما فعلا. نعم أنا خلف الأخوان شيخ. أقول أنا خلف الأصالح. كيف؟ أنا أظن كلام الأخ هو صحيح. هو صحيح. لكن في شيء في نفسي أجريت القبض، الأفضل أنه يترك في نفسي يا شيخ، ما له داعي لك. طيب كما تريد. أقول لا ينكر القابض على المرسل. لا خليني أنا أوضح. الذي فهمته يظنون ليس في مسألة معينة هو القبض، وإنما بصورة عامة. يعني أنا أعتقد أنكم لا تعلمون أنه يجب على المقتدي أن يتابع الإمام في الأمور الاجتهادية الخلافية، وإنما تعتقدون أنكم ينبغي أن تحافظوا على السنة ولو كان الإمام يرى خلاف السنة، أليس كذلك؟ فلذلك قولي أدق من قوله. وضح لك الآن؟ بارك الله فيكم. ما في أظن فينا نحن من رايك بقوله خطأ ولا ليش؟ أنا عدلت قوله إلى قولي. طيب هل حنا على حق بذلك يا شيخ؟ لو كنت على حق ما قلت لا يعلمون. طيب ماذا تقول في قول عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى آخر الحديث وهو معروف لديك؟ ها أليس هذا أمر يأمر الرسول عليه السلام المقتدي أن يأتم بإمامه؟ نعم. طيب، فهل أنتم تفعلون ذلك في كل ما يفعله الإمام ولو كان إمام المسلمين؟ هذا الأخير يا شيخ. الجواب على بنا هم ضربة علوية بعد الرحمن بعدين ننزل شوي شوي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ماذا عندكم؟ ذكرت يا شيخ آنفا أن الإمام إذا قرأ الفاتحة وانتهى أنكم تسكت حتى ينتهي. كيف؟ إذا قرأ الفاتحة وانتهى ما تقول أمين حتى يقول هو أمين حتى يبدأ هنا. طيب إذا انتهى من الفاتحة قال المأمون كلهم أمين أبقى أنا ساكت والإمام قد قال أمين ولكن لم أسمعه. أنت تبقى ساكت لماذا؟ يعني أبتل لما تبقى ساكتا؟ لأن المأمومين يقولون قبل الإمام. معليش لكن أنت ما تسمع. لا أسمع أسمعه بعد ما ينتهون أم من وحدي برفع بصوت أم بخفض الصوت. هذا يعود إلى اعتقادك سنة رفع الصوت أم الخفض، ما تختلف المسألة. إن كنت ترى أنه المقتدي يجهر تجهر، إن كنت ترى أن تقول سرا تسر، المسألة ما تختلف. نحن نرى مثلا أن الإمام يجهر لتحقيق المتابعة المذكورة في الحديث، فأنت لك حال من حالتين، إما أن تسمع أو لا تسمع. ففي الحالة الأولى الطريق واضح لا تسابقه كما كنا نتحدث، في الحالة الأخرى تجتهد أن لا تسابقه، تجتهد يعني ما دام أنك لم تسمع. لكن البحث كله حينما تسمع تأمين الإمام، في هذه الحالة ما هو واجب المقتدين؟ أن لا يسابقوه. يعني أنت جئت الآن بفرع، هذا الفرع أولا لا يخدج على الأصل، وثانيا لكل سؤال جوابه. لكن إيش رأيك هي كمان حيدي حلوة هدون إخوان السعوديين؟ طيب طيب يا شيخ، صلاة الاستراحة أي واحدة تانية. إذا كان الإمام جلس الاستراحة، إذا كان الإمام ما يجلس، هل يجلس المأموم؟ لا، لازم يتابع الإمام. على مذهب كن يجلس، على مذهبنا لا. نقوى الصحيح يا شيخ. الصحيح إنما جعل الإمام ليتم به. طيب الفتاوى يا شيخ، تكلم الشيخ الإسلام تلمي على المسألة هذه. هلا شيخ الإسلام في قبره ما لنا فيه، في أمامنا طلاب الإسلام إن شاء الله. يعني لازم يا شيخ أن يكون يتابع الإمام. لازم. طيب يا شيخ، إيش رأيكم إذا صلى الإمام قاعدا ماذا تفعلون؟ نصلي طاعة. ليه؟ تباعا. تباعا؟ أنت هل النص يأمر فقط بهذه الصورة فقط متابعة الإمام؟ لا، إذن النص يأمر بكل الصلاة. إذن الآن الآن أخذنا الجواب، لكن كمان ما لي مطمئن الجواب لأنه خايف يكون جواب سياسي. لا لا، خايف أن يكون وراء لأكما ما وراءها. والدليل ألا صليت وراء إمام يسجد عند القيام الثاني؟ نعم. خالفتموه فيما قيل لي إشارة. نعم نعم. طيب ما طبقت الحديث ليه؟ لا لا يعني حسب علم أنا حسب ما قلت. حسب ما قلت يعني. رأيت كيف وراء الأثمة. حسب ما قلت. إيش قلت؟ قلت أنكم لا تعلمون. هذا هو. فالآن الآن علمنا وسوف نفعل إن شاء الله. جزاك الله خير. ولكن أرى يا شيخ أن الكثير من الإخوة إذا نزل قام الإمام، وخاصة أكثر ما رأيته في الكويت، إذا قام الإمام من الصلاة جلسوا جلسة. إذا قام من الصلاة يعني صلاة؟ لا، إذا قام من الركعة جلسوا، هم ما قاموا مع الإمام بسرعة. أوه. لازم يجلسوا. يدوني على مذهبكم يعني. على مذهب في جلسة الاستراحة. لا لا على مذهب انهم لا يرون الجلسة. هلا لا يوجد عندكم بعض المشايخ لا يرون جلسة الاستراحة؟ لا يا شيخ، بس اني اشوفهم انهم يخالفوا الامام بس. طول بالك، انا بقول هدول على مذهبكم، اي من حيث انهم لا يعلمون انه يجب متابعة الامام في كل كبير وصغير، ثم هم على مذهب بعض مشايخكم الذين لا يرون جلسة الاستراحة انها سنة، وانما يتأولون ما جاء في السنة الصحيحة ان الرسول عليه السلام فعل ذلك لما بدنا، وهذا تأويل عندي من أسوأ التأويل التي يلجأ إليها بعض الفقهاء قديما أو حديثا. فالمهم دون هاي الأرض مسكونة الآن، هاي كويتي هنا، ماذا نفعل لهم؟ هذا نشوف. الإمام من أحد المذاهب المتبعة قال وافقوا في كل شيء حتى ولو كان المسألة أرن ما فيها نص مثل الإسدال عند المالكية، فأتابع أيضا في الإسدال. هذا يختلف باختلاف الإمام. الإمام إما أن يكون عالما أو أن يكون متبعا أو أن يكون مخللا، ثم هذه الأصناف الثلاثة إما نرجع لسؤالك يمكن الأول إقامة الحجة، أقيمت الحجة عليهم وتبينت لهم ثم لم ينصاعوا لها، هؤلاء لا حرمة لهم. المقلد ليس عالما، فمذهبه مذهب ها. إذن هذا نحن ليس لنا كلام معه، لأنه إنما يتبع من علمه. التابع اللي هو أرقى منه، يعني في عنده السادة اللي يفهم مثلا الدليل الذي يقدم إليه إلى آخره، فإذا فهم الدليل الدال على السنة ثم لم يخضع لهذه السنة أيضا نحن لا نقيم له وزنا، وهكذا حتى نصل للإمام اسما ومعنا، أي أنه عالم. مثل مسألة الوضع في القيام الثاني مثلا، فقد لا يقتنع رجل بأن هذا الوضع هو سنة مثلي، وقد يقتنع آخر بأنه سنة مثل كثير من مشايخهم وعلى رأسهم الشيخ بن باز حفظه الله. وأنا أذكر آخر مرة زرته في الطائف في رمضان، صليت خلفه صلاة العشاء فيما أظن أو الصبح ولا نسيت، فقبضته مع أنه هذا خلاف رأيي، لكني أرى أن الرجل رجل عالم فاضل لا يتبع هواه، وهذا الذي بدا له، فأجد حينئذ نفسي كابن مسعود مع عثمان بن عفان حينما كان عثمان يصلي في منى في الحج تماما، ويصلي عبد الله بن مسعود خلفه تماما، فيقول له بعض أصحابه العارفين برأيه أن السنة القصر، فكيف أنت تتم؟ فيقول الخلاف شر، الخلاف شر. فهذا جوابي عن ما سألته، وإياك إن شاء الله. فإذا إذا كان أخي بعض الأخوان من أهل الحديث أو السلف التابعين للسلف قد يخالفون شخصا مثلي أو مثل ابن باز، هذا ليس معيارا، المعيار هو العلم، فمن بلغ العلم فقد أقيمت الحجة عليه. يقولون شيخ الإسلام قال كذا، وشيخ الإسلام هو الذي يرى هذا إيش يرى؟ يرى أن يجلس في الاستراحة ولا يشترط متابعة الإمام، هذا حسب ما قيل لي. سكت أنا لبعض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا القول أنا لا أعرف هذا عن حصر هذا المجال توت. على كل حال فالآن من قلد عالما لقي الله سالما، لكن مش تقليد أعمى. بسم الله. أنا الذي أعرفه عن ابن تيمية كمبدأ عام يقول بمتابعة الإمام في المسائل الخلافية، أما هذه الجزئية بخاصة أنا ما عندي علم بها. فأنت أنا ما عندي علم، ما عندك علم. قيل لك يعني لما قلت متابع الإمام قال لا، إن شيخ الإسلام يقول لا يشترط متابعة الإمام. لا، هذا كقاعدة خلاف قول ابن تيمية. يقول لا يتابع هذه المسألة يعني. المسألة هذه لا. فلما أنك تكلمت بهذه المسألة قلنا هذا فرصة للاستفادة. لا إله إلا الله. تكلم عن الفتاوى. نعم. تكلم الفتاوى هذه المسألة. تتأخر عن السلامة. كيف قلت تأخر إيش؟ الشيخ عن الإسلام رحمه الله. عن السلام إيش؟ أبو شيخ الإسلام رحمه الله. تكلم الفتاوى. نعم. عن جلسة الاستراحة إذا كان الإمام لا يجلس. أيوة. قال تتأخر عن السلام. كالتأخر عن السلام كيف يعني؟ إلا تأخر شيء بسيط عن الإمام. عن بعض الناس تأخر. أيوة. إكمال دعاء أو كذا. أي نعم. أي نعم. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. طيب. هل قرأت في الفتاوى أنه يقول بمتابعة الإمام في المسائل الخلافية؟ ذكر هذا. فكيف التوفيق بين الأصل والفرع؟ قدم الأصل على الفرع. هذا هو. ثم ينبغي على طلاب العلم أن يلاحظوا شيئا، وهو الفتاوى المذكورة في مجموع الفتاوى لابن تيمية لا شك تستحضر معي تماما حقيقة زمنية، لكن ما تجعلون حقيقة قائمة ذهنية، أن هذه الفتاوى هي مجموع عشرات السنين من حياة ابن تيمية العلمية، أليس كذلك؟ طيب. وطالب العلم القوي يشعر بنفسه ما يذكره بأن هذا الذي يقع له قد وقع في من قبله ممن هم أعلم منه بكثير. أي وأنا أتكلم الآن عن نفسي، يتطور رأي العالم برقي علمه ودراسته ومطالعاته، فقد يكون له رأي فيما مضى ثم يتغير رأيه تماما، كما يقع مني كثيرا في بعض الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، وقليلا في بعض المسائل الفقهية. المسألة التي كنا فيها آنفا جهر المقتدي بآمي، كنت رجحت قديما منذ نحو 20 سنة الإصرار، ثم بدأني أخيرا منذ بضع سنين أن المقتدين يجهرون مع الإمام. فالإنسان يتطور لا يثبت على رأي. من هنا كان الإمام الشافعي مذهبان، مذهب قديم مذهب جديد. من هنا كان لأبي حنيفة بل إمام السنة الإمام أحمد عديد من الأقوال في المسألة الواحدة. هذا لا يعني أنه متناقض كما يزعم بعض الجهلة، وإنما يعني أنه يترقى في العلم ويتقدم في العلم، ثم لا يخجل من الناس أن يقول والله كان الشيخ يقول هيك صار بيقول هيك هذا إذن جاهل. لا يخجل، لأنه يعرف أن اتباع الحق هو الأحق. فابن تيمية في فتاواه ليس مستنكرا أبدا أن تجد فيها قولين متناقضين، فضلا أن تجد قولين متقاربين لكنهما مختلفان وهكذا. ما أدري إذا كنتم قرأتم فتوى له بجواب عن سؤال التوسل بالرسول عليه السلام وأنه يجوز، قرأتم هذه الفتوى؟ قرأتها. نعم موجودة في الفتاوى. لكن في كتاب ثاني. هذا يناقض قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية. في له كتاب جديد بعد كذلك طبع على المخطوطات رد هذا الشيء. وما إلا قاعدة جليلة موجودة في نفس الفتاوى. نعم. فأنا قصدي يقول إنه هذا كان رأيا له فيما مضى أول نشأته العلمية. فلا نقول إذا مجرد ما ذكر في فتاوى ابن تيمية أنه هذا رأيه، ممكن يكون هذا رأيه ومات عليه، وممكن يكون رأيه قديما ثم حاد عنه إلى غيره وهكذا. هذا يفيدنا جدا في معرفة الراجح من المرجوح من أقوال الأئمة. فأنا أذكر جيدا أن في فتاوى يقول، وهذا لم أره لغيره، أن المقتدي عليه أن يتابع الإمام فيما اختلف فيه العلماء. هذه الجزئية ما وقع نظري عليها، فإن صح النقل كما قيل آنفا فهذا يمكن أن يكون قبل أن يقعد تلك القاعدة وقبل أن يضع ذلك الأصل. فهو الأصل أن يقول أنه يأتي بالسنة كما أنتم يعني وكما كل الناس هكذا، الأصل أنه يثبت على السنة. فإذا ما تبين له أن هذا الأصل ينبغي الخروج عنه كما فعل ابن مسعود مع إمامه عثمان بن عفان رضي الله عنه، حينئذ بتغير الرأي في الفرع تبعا للأصل. أقول يا شيخ، اتباع ابن مسعود لعثمان رضي الله عنه، ورد في نص الأثر أنه قال الخلاف شر في متابعته لعثمان. هل يؤخذ من هذا يا شيخ أن الإنسان إذا اعتقد أن الأمر سنة، هذا الفعل سنة، وقد يصدر خلاف سواء بين إخوانه أو المجتمع الذي هو فيه، يترك هذه السنة من أجل توقع هذا الخلاف؟ إذا أردت جوابا موجزا نعم، لكن لا بد من التفصيل. التفصيل ولا توصي حريص. لا شك أن أقوى من السنة لا شيء. ظننت في حشرة ما تطير تهري ورقة. تهري ورقة. الله يسلمك. آمين. إعادة الكعبة إلى قواعد إبراهيم عليه السلام أهم من السنة التي أنت تسأل عنها، لكن الرسول ما أعادها. لماذا؟ لأنه خشي الفتنة والمفسدة. من هنا يقول العلماء أن المسلم إذا وقع بين مفسدتين ولا بد له من إحداهما اختار أقلهما شرا. لكن هل من الضروري دائما أن نتصور أن تمسك المتمسك بالسنة حيترتب وراء ذلك فتنة؟ لا. إذن القضية تعود كما قلنا في مسألة مضت، ما أدري أحدكم الآن يذكرها، يمكن أنت، أنه لا يوضع جواب محدود. إيش كان سؤالك؟ وإنما يختلف. نعم. إيش كان السؤال؟ هل يترك هذه السنة؟ مش الآن، لما كنا جالسين هناك أول ما بدأ الحديث. المهم ما أنا فيها، إذا كان الشيخ لا يذكر لازم الشاب يذكر. المهم فالأمر تقدير المسألة من وراء العمل بالسنة يختلف من مكان لمكان، من شخص إلى شخص، من شخص مع أشخاص، من شخص مع أشخاص آخرين إلى آخره. فإذا غلب على ظن المتسنن أن تمسكه بالسنة ينتج مثلا أكبر من هذه السنة فله أن يدعها. هذا هو التفصيل الذي أردت أن أبينه لك. ومن هذا القبيل نحن ننكر أشد الإنكار على الشباب المسلم مهما كان تجاهه، مهما كان تعجبه، أن لا يرشح نفسه ليكون نائبا في البرلمانات القائمة اليوم. لكن مع ذلك أنا بقول، مع ذلك أقول إذا كنا في بلد كهذا البلد فيه أحزاب عديدة، قسم من هذه الأحزاب أحزاب إسلامية لكنها أحزاب، وقسم منها أحزاب غير إسلامية، شيوعيين، بعثيين، دهريين إلى آخره، ونجد في الساحة التي نزل فيها الناس يرشحون أنفسهم من هؤلاء وهؤلاء. فأقول أنا لإخواننا من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر، انتخبوا من الجماعات الإسلامية ثم فاضلوا بين هذه الجماعات. قد يكون مثلا رجل سلفي ركب راسه أنه لازم يرشح حاله لأنه فكره بيصرح في البرلمان، نحن نرى أنه نختاره أحسن ما نختار واحد إخواني أو واحد حزبي تحريري أو نحو ذلك، لا لأننا نؤيد الترشيح بل نخالفه، وإنما من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر. وبهذه المناسبة أنا أقول شيئين. الشيء الأول، لي نشرة في نحو 6 صفحات جواب سؤال من الجزائر قبل أن يصاب أخواننا هناك بما أصيب به من نكسة حول الانتخابات. وصلتكم؟ كويس. أظن تجدون خلاصة هذا الكلام هناك مفصلة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، هل صحيح أن الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يرون أن الشباب المسلم يدخل في الانتخابات ويدخل في البرلمان؟ نعم نعم نعم، يفتون بذلك. يفتون بذلك الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ عبد الجنباز. أما الشيخ محمد بن عثيمين يقول واجب على الشاب المسلم إذا رأى في مثلا أنه بينكر منكر أو بيخفف شيء من المفاسد على الأمة الإسلامية في هذه البرلمانات هل يدخل بهذا، وإذا قام بالدخول بذلك وحس بنفسه أنه لا يستطيع إنكار المنكرات هذه ففعل الانسحاب من البرلمان. طيب لو يعني فتوى مسجلة بشريط ولا كتابة مسجلة ولا مكتوبة شيء. مكتوب؟ إيه مكتوب ومسجلة كلها. مكتوب في أي رسالة؟ الاستجابة لأنصار السنة. الأخوة الكويتيين أتوا إلى البلاد هناك قاموا باستفتاء الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ الجنباز، لأنه أنا بلغني هذا ولذلك حبيت أتأكد من باب أهل مكة أدرى بشعابها. طيب إيش هذا أيضا وراءه؟ إيه بمناسبة الشيخ بن عثيمين، هل صحيح أنه منع النقاب؟ هذا في الحرم يا شيخ. في الحرم؟ اي نعم. كيف يعني في الحرم؟ التنقب، النقاب اللي يظهر العيون يا شيخ، ولا النقاب الكتاب؟ واحد يتكلم حتى افهم جيدا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما فهمت هذا. وش مقصوده في النقاب يا شيخ؟ اوه فهذا سائل مسؤول. لا يا شيخ، لان النقاب هذا رجل الباني وانت رجل عربي. النقاب عندنا يا شيخ. ما هو النقاب؟ انت تتنقب المراه، انت مثلا تغطي الوجه وتظهر العينين. اي هذا هو النقاب. نعم يا شيخ يقول. لا طيب هذا مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع يا شيخ. طيب هذا قدر العين الواحد. لكن بقول انه بلغنا انه وانكر هذا وانت صدقت هذا البلاغ ولكنك قيدته بقيد ما بلغنا وهو قلت اني قابل ايش الحرم الحرم. ايش الفرق بين نقاب الرياض ونقاب الدمام ونقاب الحرم؟ ايش الفرق؟ لا يا شيخ، لان السؤال هذا جاء في الحرم عندما كان الشيخ في الحرم ارجع الى هذا السؤال. في نساء اثناء وجودها في الحرم تترقب وتغطي الفم فقط وتظهر العينين، فصار فيه من المفاتن. الشيخ الله يهديك، والنقاب يظهر العينين، ما لك انت يا ولا يظهر الا العينين والخدين كذلك مع ايه وسعت انا. لا، النقاب الموجود الان، اما النقاب السابق فكما قال الشيخ انه مظهر احد العينين فقط. تعرف يا شيخ العيون اسهم. انا اعرف من كلام الشيخ في رسالته الخاصه انه النقاب جائز، وهو يحتج بالحديث الصحيح لا تنتقب المراه المحرمه ولا تلبس القطفازين. ما هو النقاب المذكور في الحديث الذي يعمي العينين ولا يكشف عن العينين؟ يكشف عن العينين يا شيخ. طيب انت بتقول عين واحدة، في نقاب عين واحدة، والله مشكلة. كنا نسمع حجاب او بالمعنى الصحيح جلباب بعين واحدة، هلا صرنا نسمع نقاب بعين واحدة. شيخ لسه ما اخترعتوش هذا. في عندكم نقاب بعين واحدة؟ لا يا شيخ، عين واحدة يمكن يا شيخ لكل واحدة. نعم، اذا كان العين واحده كل واحده. انت افهم ما عندك. انا اريد ان افهم، لانه الحقيقه انا استغربت. اولا سمعته ثم قراته، والان انت تقول شيئا يمكن سمعته وما قرأته. صرت أنا أعلم منك، وكنت أظن العكس تماما، أنه أنتوا أهل البلاد ومتصلين لابد مع الشيخ وبتعرفوا آراءه عن كذا وعن قرب إلى آخره. فأنا أعلم كما يعلم الشيخ أن النقاب من طبيعته أنه يكشف عن العينين لترى المرأة طريقها. نعم. طيب، فإذا به ينكر، يسأل السؤال وينكر النقاب. الآن أنت بتقول نقاب الحرم، أشكل علي هذا التقييد، هل هو قيد؟ قل لا. في عندنا النقاب يا شيخ. لا تحيد، لا تحيد، نفاك حيدة. نعم يا شيخ. يا شيخ صالح. نعم يا شيخ. هذا ليس عملا صالحا. الله المستعان. أنك تحيد عن الإجابة وتطول علينا الطريق التفاهم والتقارب إن شاء الله. النقاب من طبيعته أنه يكشف العينين، ولأول مرة نسمع التفريق بين نقاب الحرم وغير الحرم إلى آخره. ثم أنا أقول قرأت نشرة أرسلت إلي قريبا، يعني منذ ليلتين، بالفاكس. شفته؟ بالفاكس أرسل إلي. وهذا يجرني إلى أن أسألكم أنتم معشر العرب أصالة، ونحن لعاجل نتعلم منكم اللغة العربية، فما هو البرقع؟ البرقع حديث يا شيخ. هذا يا شيخ ما كفاك حيدا يا شيخ. يا شيخ صالح كفاك حيدا. أنا أسألك، أصبر، شوف صاحبنا قديش صابر علي، تعلم منه. ما هو البرقع عندكم؟ البرقع هو غطاء يظهر الحيون فقط، العينين، ويغطي الوجه والأنف، ولا يظهر من الجسم، من الوجه للعينين فقط. هذا ايش البرقع؟ هذا عندنا، هذا البرقع. نعم. ولا اللي ذكر الرسول عليه السلام النقاب؟ ما في فرق عندك بين النقاب بين البرقع؟ لا، النقاب هو ان تغطي الفم وتظهر العين. النقاب يا اخي الله يهديك، انتهينا من النقاب، عم نحكي الان برقع. ما في فرق عندكم لغة بين النقاب وبين برقع؟ الا ايش فرق؟ ايش هو؟ انت ما فرقته. يعني تريد أن أفرق بين لا أنا بريد عمليا الفرق النقاب يا شيخ. خلي الشيخ صالح يستقيل من الكلام ويستريح ويخلي الدور لغيره. لا الوزير الأيمن هو الأحق الآن بالكلام. تفضل إيش البرقة عندك؟ الشيخ البرقة يعني من أخت اللي موجود الآن عندنا بالبادية. الله أكبر يختلف يا شيخ. أنا ما أسألكم موجود عندكم في البادية موجود. أنا راح تسألني ما هو الجلباب راح أقول لك الجلباب الموجود عندنا هو الذي يكشف عن الساقية من تحت ولا يغطي الرأس إلى آخره. هل هذا هو الجواب؟ هذا يذكرنا بقصة الإمام الشافعي مع شيبان الراعي. زعموا أنه التقى الإمام الشافعي مع شيبان الراعي. قال الإمام الشافعي لشيبان الراعي قال له ما حكم من يسهو في صلاته؟ قال عندنا أم عندكم؟ قال ليش في عندنا وعندكم؟ قال نعم. قال هات نشوف ما عندنا وما عندكم. قال عندكم إذا سهى في الصلاة يسجد سجد يسهو وانتهى الأمر. قالوا عندكم؟ قال يقطع رأسه. طيب ومتى يجب على الغني؟ ما الذي يجب على الغني في زكاة في ماله؟ قال عندنا أم عندكم؟ قال كمان في هذه عندنا وعندكم؟ قال نعم. قال أما عندكم فيخرج بمئة نهر. قال عندكم؟ قال يخرج عن كل ماله. فأنتم عم تذكرون في عندنا وفي عندكم. يا أخي ما بدي عندنا عندكم. بحث لغوي محض. رجل أعجمي يريد أن يتعلم من الأهل اللغة العربية أصالة ما هو البرقع؟ وهل هناك خلاف بين البرقع وبين النقاب لغة أم لا؟ لا شيخ هو واحد. ما هناك شيء لغة. هو البرقع هو النقاب. النقاب هو الذي في النص. أما البرقع لا أخذته العامة. بتسجلها حيدة ولا لا؟ شو العامة؟ شو بدنا بالعامة هلا نحن؟ هذا هو البرقع اللي ما يعملوا النقاب. طيب سؤال ثاني. البرقع خاص بالإنسان ولا يتعدى الإنسان إلى الحيوان؟ نعم يتعدى شيء. يتعدى؟ نعم يتعدى. جزاك الله خير. فما هو البرقع بالنسبة للحيوان؟ هذا ألبسوه الخيل في القادسية. هذا هو الجواب العربي؟ لا لا. البرقع بالنسبة للحيوان يغطي الوجه لا. دون العينين لا. ولا العينين؟ لا يا شيخ صح. يغطي الوجه دون العينين. يغطي الوجه دون العينين. وما فائدة تغطية وجه الحيوان دون العينين؟ ولا أنت عكست الموضوع يعني؟ لا حماية يا شيخ ممكن من السهام وغيره. يعني الآن لا توضع البراقع على الحيوانات على الدواب على الخيول وعلى الحمير على الطيور؟ على الطيور يا شيخ على يغطي العين. حسبكم الدواب اللي أنتم مالكيها وصل الجادة. كيف قال؟ قال أنها لا تغطي العينين دون الوجه. فالبرقع بالنسبة للنساء تغطي الوجه بيض العينين. أحسنت. الآن استقمت يا شيخ صالح على الجادة. أنت خوفتني يا شيخ الأول. طيب فهل ينكر البرقع أم يقر؟ لا يقر شيخ. ويلحق بالنقاب؟ نعم شيخ. النقاب مشروع. نعم. أما الآن صار غير مشروع أكذلك؟ انظر بعيدا ها. عند الذي يقول بذلك. انظر بعيدا. عند الذي يقول بذلك. لأنه أنا بقول لك صراحة نعم. وراء لك ما وراء. عند الذي يقول بذلك. أنا أقول معك. نعم. أنا أقول معك. النقاب مشروع. والبرقع مشروع. والنقاب يكشف عن العينين. والبرقع لا يكشف عن العينين. لا أنا أقول معك. أنا أقول معك. النقاب مشروع. والبرقع مشروع. والنقاب يكشف عن العينين. والبرقع لا يكشف عن العينين. لا يكشف. ولا بدك تراجع؟ لا ما تهدمنا ما علينا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. كيف حالك؟ كيف حالك؟ طيب. أهلا مرحبا. بالنسبة يا شيخ الآن النقاش والخلاف بين طلبة العلم يا شيخ، المفروض نوع من الأولويات هذه النقاشات مثلا أن يتجاوز عن مثلا أخوه هذا العالم أو هذا طالب العلم عن هذه الاجتهادات الأخرى من أجل اتحاد الصف ومن أجل الوحدة، وكل مثلا وخاصة بين أخونا السلفيين لأنهم في خندق واحد. كلام سياسي. خندق واحد. من هون تتهمون بأنكم أخوة مسلمين؟ لا إن شاء الله أبرأ إلى الله. لأنكم تستعملون العبارات العصرية التي لا تلتقي مع المنهج السلفي. أرشدها طيب يا شيخ، وش نقول؟ وأنا أفعل ماذا؟ أنا لما أقول هذا تعبير سياسي قصد الإرشاد في زعمي أنا على الأقل. لكن لماذا لا تختم مشوارك السابق معي؟ هذا عائد إلى الشيخ. أقول هذا عائد إلى الشيخ ولعل الأمر لو كان عائدا للشيخ تسلك السياسي صريحة بتقول يا شيخ هل ترى نستمر في حديثنا السابق ونكمله ولا نستأنف في حديث آخر سياسي في سبيل إيش توحيد بين المختلفين من أهل العلم إلى آخره وتصنيف الأولويات. وأنا سأقول لك طلبك يشبه تماما طلب من يقول أصول وفروع ولب وقشر وهات بقى. أنا ما أقدر هذا. طول بالك أنا ما قلت أنت تقصد هذا سبحان الله. نعم. أنا لما أقول زيد أسد يعني له ذنب. لا شجاعك الأسد لكن أنا أشبه تشبيه قلت لك صراحة هذا يشبه كذا. أنت ليه حولت وتقول أنا ما أقصد؟ أنا ما قلت أنك تقصد بارك الله فيك أليس كذلك؟ أذهبك الله يا شيخ. جزاك الله خير. ولكن يمكن هذا ما كنت أنا أقوله يعني أريد أن أقوله. وهو. ولكن لم يعني كما قلت أنت الآن. جميل. على كل حال. أنا كنت أتمنى أن ألتقي مع المشايخ عندكم. أولا لمعالجة المشكلة القائمة الآن بين صفين مختلفين من السلفيين، وثانيا لنتداول البحث في بعض المسائل التي يريد مثل الشيخ صالح أن يؤجل البحث فيها، وأنا أخالفه تماما لأن هذا التأجيل هو الذي يدفع إليه دفعا، إنما هو أنك تتصور أن المناقشة في مسألة خلافية توغر الصدور وتثير النفوس. أي نفوس هذه هي التي تحدثنا عنها في أول الجلسة. أما نفوس أهل العلم وأهل الفضل والتقوى والصلاح هم بهذه المناقشة يتقرب بعضهم إلى بعض. فأنا كنت أتمنى أن ألتقي مع ابن عثيمين وأفهم منه وجهة نظره بوضوح في هذه المسألة التي قرأتها مطبوعة وموقع بتوقيعه، وما أظن أن هذا مجور عليه. فهو أولا ينكر البرقع، اليوم يقول ينكر البرقع وينكر قبل ذلك النقاب. وأنا أفهم بلغة الأعجمية أن البرقع هو الذي يغطي الوجه، وعلى هذا نحن جرينا مع نسائنا وبناتنا في سوريا وغير سوريا، يعني بيسموه المنديل، تعرفونه، هذا اسمه برقع. فإذا هو يقرن البرقع مع إيش؟ مع النقاب في الإنكار. إذن هو ماذا يريد؟ أنا أعرفه مع الشيخ التويجري في تحمس لقولهم بأن وجه المرأة عورة وأنه لا يجوز لها إلا بالكاد أن تبدي عينا واحدة كما أنت قلت آنفا. طيب كيف الآن انقلب الوضع؟ فهو ليس ينكر فقط النقاب بل والبرقع، وأنا أعرف أن البرقع هو خير من النقاب، هو يستر العينين اللي تحت بيقولوا إيش الخناجر تحت إيش تحت في عبارة هيك نشيتها يقولون أنه يعني العيون تحارب فعلا محاربة معنوية كما قال ذلك الشاعر العربي القديم: لا تحارب بناظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قويا. لكن النقاب يكشف عن العينين، أما البرقع يغطي العينين. فلماذا قرن هذا مع هذا؟ وكيف نستطيع أن نفهم تأويلك أنت الذي قلته في أول جواب؟ قلت أنه يعني البرقع المشاهد في الحرمين. طيب عفوا النقاب المشاهد في الحرمين. طيب البرقع، إذن أنا أفهم الآن، يرحمك الله، أفهم الآن شيء جديد. لكن كنت أتمنى أن الشيخ ابن عثيمين يوضح المقصود من كلمة النقاب ويرحمك الله وكلمة البرقع، ويقول أنا أعني بالنقاب ليس النقاب الذي يكشف عن العينين فقط، ولا أعني بالبرقع الذي يستر الوجه كله حتى الناس ما يفهموا عليه خلاف قصده. كنت أتمنى أنه ألتقي معه هذا اللقاء حتى نستوضح منه. وجاء السؤال في المجلس الأول هناك لما قال أنه بجوز التبديع، أنه فلان يقول التمثيل جائز وآخر يقول لا التمثيل بدعة، وأظن قال الأخ أنه الشيخ من عثيمين يقول بجواز التمثيل بشروط. نعم، لكن هذا الجواز بشروط عملي ولا نظري؟ كنت أنا أريد أوجه مثل هذا السؤال. فهي أهل مكة الآن حاضرين، هذا جواب نظري ولا عملي؟ نسمع صالحا فإذا كان ما عنده جواب نسمع من غيره. والله الشيخ هذا حسب الجواب الشيخ على هذا المسألة، فجواب يكون شفاك حيدة يا صالح، غير عملي، شفاك حيدة يكون غير عملي. جزاك الله خير. لماذا نجيب بأجوبة غير عملية؟ لأن الذين يطبقون هذه الفتوى يا شيخ، يعني الأخوة اللي يمثلون ولا يطبقون هذه الفتوى الشروط التي اشترط فيها. وأصلا هذا التمثيل من منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، انت مع القائل بجواز التمثيل بالشروط؟ لا لا انا في التمثيل عموما الحجه يعني على لان هذا ليس من شهاده النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو لعل الشيخ له بذلك وجهه نظر الشيخ. لذلك كنت اريد ان اساله. لا. طبعا له وجهه نظر. لكن انا اعتقد ان هذه الشروط مهما كانت صحيحه فهي لا يمكن تطبيقها. ما يعمل بها. نعم. ما يعمل بها. ما يعمل بها. طيب عندي سؤال يا شيخ انا اكمل عشان لا خلينا نفشخله شويه دي صابر علينا. الله يجير خير. شوف يا عندك يا اخي ولا صار نسى من فيها. أولا نريد أن الحزب وما هو المقصود بكلمة حزب وما هو التحزب البغيض والتحزب المباح. الحزب المباح هو الحزب الواحد المسلم الذي يحكم الكتاب والسنة في كل ما اختلف فيه الناس وما سوى ذلك فهو غير مباح. فهل تجد في الأحزاب القائمة اليوم من يصدق عليه هذا الوصف؟ لا شيخ. انتهى الأمر. طيب فيه مثلا أناس يتجمعون ويشكلون حزب مثلا لعمل خير أو للغاثة أو للدعوة، هل هؤلاء يعني يكون عملهم في هذا المجال يكون من الحزبية كما قلت المباح يا شيخ؟ نعم، لكننا سنقول حينما يطلق لفظ الحزب هل هو إطلاق شرعي أم هو إطلاق مخالف للشرع؟ كما جاء في الآيات لا تحد كفانا ما حدنا. لا شيخ. هل هو موافق أم مخالف؟ لا شيخ، وشارع يعني إيش يتوافق مع الشرع إذا كان جماعة تتحزبوا؟ هذا جواب أي سؤال؟ رحمه الله السؤال رحمه الله. كلمة الحزب إذا أطلق شرع ما هو المراد فيه؟ ألا إن حزب الله هم الغالبون؟ نعم. المراد المتمسكين بالكتاب والسنة. نعم. لكن الآن حينما يطلق حزب ماذا يراد؟ الأحزاب السياسية هذه. طيب فلماذا المسلم يعني يحشر نفسه ويلقب نفسه باسم يوهم الآخرين بأنه لا يصدق عليه هذا الاسم في الإصلاح الحاضر وله مخلص منه باستعمال جماعة أو لجنة أو جمعية أو ما شابه ذلك مما ليس فيه الإيهام المخالف للشرع؟ وهذا هو الواقع. ما أدري لماذا أنت تتوسع الآن في الموضوع. لا شيخ، أنا أقول مثلا إذا كنت أنا وجماعة من أخوتي نقوم في العمل مثلا في الإغاثة، مثلا يوجد فيه ناس يقول هؤلاء متحزبين وهم كذلك في مجتمعين على منهج واحد على طريقة واحدة، ألا يسمونهم حزب؟ أي وأي حزب ناجح منهم؟ أي فهل تجد اليوم حزبا يقال الحزب الفلاني والحزب الفلاني مع ذلك يقول هو على الكتاب والسنة؟ لا شيخ، ما أقصد الحزب السياسي، أقصد في بعض الأخوة إذا رأوا بعض الأخوان. يا أخي قصدي هؤلاء الأخوة يفهمون هذه الحقيقة. هذا قصدي. لا لا، هذا سؤال خارج من دلوقتي. ودنا الشيخ هو مالك شارك الشيخ. تكلمت يا شيخ جزاك الله خير في بداية الجلسة عن قضية التصفية والتربية. نعم. وأن كثير من طلاب العلم أخذوا بجانب التصفية وترك جانب التربية. فأنا أود أن الشيخ ناصر جزاه الله خير أن يتكلم عن هذا الموضوع بإسهاب ويبين الطرق السليمة في هذا الجانب. الموضوع عندي ما يحتاج إلى إسهاب أو بيان، لأن معنى التربية هو العمل بما علمه، لأن العلم بالنسبة للعمل هو كالمقدمة بالنسبة للنتيجة. ولذلك ربنا عز وجل خاطب نبيه عليه السلام أو خاطب أمة النبي عليه السلام في شخص الرسول عليه السلام حينما قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم يتقدم العمل ولا بد منه. فالعلم بالنسبة للعمل كما قلت آنفا هو كالوسيلة، فمن علم ولم يعمل فما استفاد من علمه شيئا. ومثله عندي كمثل الذي يتوضأ ولا يصلي، يتوضأ ولا يصلي لأنه الوضوء هو وسيلة ومقدم للصلاة، ولا يجوز للمسلم أن يتقرب إلى الله بوضوء دون صلاة. كذلك لا يتقرب المسلم بعلم دون أن يقرنه بالعمل. ولذلك جاءت النصوص في الشريعة كتاب وسنة تنعى على الذين يعلمون ولا يعملون، كمثل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والأحاديث التي تحض على العمل بالعلم كثيرة كثيرة جدا، وحسبنا أن نذكر بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني. يؤتى بالعالم فيقال له أي فلان ماذا فعلت بما علمت؟ فيقول يا ربي نشرته في سبيلك. فيقال له كذبت، إنما فعلت ليقول الناس فلان عالم وقد قيل خذوا به إلى النار، إلى آخر الحديث. فالقص هذا العالم يعلم في جملة ما يعلم قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فهذا من علمه، لكنه ما أخلص في علمه لله عز وجل. ولذلك كان من جملة أولئك الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة. فلذلك نحن حينما نقول الأصل الإصلاح خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الاتجاهات والحزبيات ونحو ذلك، حتى من كثير من الجماعات الإسلامية لا سبيل إلى تحقيق الإصلاح إلا بالعلم الصحيح والعمل النافع. العلم الصحيح هو القائم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، والعمل هو العمل بما علم. وقد جاء في بعض الأحاديث التي لا تصح من حيث إسنادها وإنما معناها صحيح: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. هذا حديث معروف روايته لكنه ضعيف إسناده، ومقبول معناه كما ترون. فلهذا ما يحتاج موضوع التربية إلى كثير من الإسهام والبيان، وإنما مثل تلك الآية تكفي في هذا الموضوع للفت نظر القائمين اليوم على تحقيق ما باستطاعتهم من ما نكني عنه بالتصفية. فعليهم أن يعملوا بعلمهم، ومن أهم الأشياء التي ينبغي أن يعملوا به أو بها وأن يخلصوا في عملهم لله عز وجل، والإخلاص في عملهم لله يتطلب منهم أن يكونوا إخوة متحابين في الله، وأن لا يتباغضوا وأن لا يتعادوا لأتفه الأسباب ولأبسط المخالفات التي قد تقع بينهم. لقد كان السلف الصالح لم يكونوا على رأي واحد في كثير من المسائل، وبعضها تعلق بصحة الصلاة وبطلان الصلاة، مع ذلك ما فرق ذلك الخلاف بينهم، لأنهم كانوا يعرفوا بعضهم بعضا أنهم كانوا مخلصين. فهذا يرى مثلا أن لمس المرأة ينقض، وذاك يرى أنه لا ينقض، وآخر يتوسط إن كان بشهوة نقض وإن كان بغير شهوة لا ينقض. بعد هناك من يرى أن الرجل يجامع زوجته ولا يمني، ثم لا يجب عليه الغسل وإنما الوضوء إلى آخره. كل ذلك لم يلقي بينهم الخلاف. وقد سمعت فيما مضى من الجلسات أن ابن مسعود كان يصلي أربعا وراء عثمان، وهو يرى أنه يخالف السنة، وحينما يسأل عن ذلك يقول الخلاف شر. فيجب على هؤلاء أصحابين الصحوة اليوم أن يضعوا نصب عيونهم العمل بعلمهم، ومن علمهم أن الخلاف شر. على هذا نقول نحن أن التربية ما تحتاج إلى تفصيل، وإنما وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وبهذا القدر كفاية، لا سيما درس ودرس ما مجتمع. ها أبو طيب شو عندك؟ عم يرفع العلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال: إذا لم يتصدق المتوفى في حياته، أيجوز لأولاده التصدق عن أبيهم واعتبارها صدقة جارية؟ هذا مصدر السؤال الأول. وأنت تعني حينما تقول هل يجوز، لا تعني شيئا آخر؟ عن الجواز يعني، واعتبارها من باب الحديث الذي عم يتعب حاله عن الوش كلمة وطاء، أعني أو لا أعني؟ بدأ محاضرة يعني. سامحك الله وجزاك الله خير. الله. طبعا الجواب يجوز، لكن أنا أظن أنه مو هيك سؤال. الجواب يجوز أن يتصدق الولد عن أبيه صدقة جارية أو صدقة غير جارية، لكن الجارية أفضل وأنفع. يجوز يعني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. فهو هنا يعني باعتبار أنه فعلها بحياته قبل موته، فهل هذه تعتبر أيضا وكأنه فعلها بحياته؟ هذا ما أصبه أو يعني أيوه، هذا ما أقصده أيضا، هو هذا أيضا. قراءة لكن خليني يبين لك شيء تمكينا للجواب. عليكم السلام ورحمة الله. أولا، عندنا قاعدة عامة أن الولد من كسب أبيه، وعندنا أحاديث خاصة في أنه يجوز للولد أن يتصدق عن أبيه. فلان ماتت ولم توصي، هل أتصدق أو يجي أن أتصدق عنها؟ قال نعم. فالولد من كسب الأب، والله يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالولد من سعي أبيه، فمهما فعل من أعمال صالحة فهي تسجل له. اعتدنا على السماع من الناس مثلا انهم يقولون فلان ذهب لزيارة فلان من من من من الاموات، يعني تخصيص الزيارة، هل تجوز هذه تخصيص الزيارة لفلان من الناس؟ ماذا تعني بكلمة تخصيص؟ يعني فلان توفي أباه فذهب لزيارة والده فقط، يعني على المقبرة، مقابر المسلمين طبعا ملأ، فيختص يعني يخص هذه الزيارة بزيارة والده المتوفى. أنا أعتقد أن هذه الزيارة لا يؤجر عليها، ويكفيه أن لا يؤجر فيها، لأنه الزيارة التي يؤجر عليها المسلم هي من أجل عبرة والعظة وتذكر الموت والدعاء للموتى أو للميت. وكما هو معلوم من كلام العلماء وبخاصة ابن تيمية وابن القيم الجوزية وأمثالهما أنه زيارة القبور تنقسم إلى قسمين، زيارة شرعية وزيارة بدائية. الزيارة الشرعية هي إجمالا التي تكون موافقة للشرع، فمتى تكون زيارة مشروعة؟ هو إذا قصد الزائر أن ينتفع بزيارته وأن ينفع المزور بزيارته. بماذا ينتفع وبماذا ينفع؟ ينتفع هو بملاحظة سبب شرعية زيارة القبور بعد أن كان نهي عنها، في قوله عليه السلام الثابت في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة قبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وجاء في غير صحيح مسلم: غير ألا تقول هجرة فإنها تذكركم الآخرة. فأي زيارة لا يعود منها الزائر بتذكر الآخرة فهي ليست شرعية، ولو لم يفعل شيئا آخر مخالفا للشرع. أما ما هو الذي يعني ينفع غيره فهو أن يدعو للميت، وليس هناك ما يدعو به إلا ما شرع أو بالأهرى سنة لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عديد من الأحاديث الصحيحة، منها حديث عائشة وحديث بريدة وأمثالهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا زار القبور قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية. وقد يقول أحيانا: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. فهذا الدعاء للميت هو الذي يرجى له النفع. فإذا زار الابن والده ماذا يريد من هذه الزيارة؟ ينبغي أن يريد ما ذكرنا آنفا، أن يتذكر الآخرة لنفسه وأن يدعو للمزور منه. حين ذاك لا أتصور مسلما يستحضر هذين المعنيين، أحدهما ما يتعلق بالزائر والآخر ما يتعلق بالمزور، أنه يخص أباه بزيارة دون موتى المسلمين، هذا لا يتصور. إذن هذا يكون رجلا جاهلا، وكما قلت لك في أول الجواب لا يستفيد شيئا من زيارته، لأنه لم يذهب للاتعاظ ولا للدعاء. هذا هو نهاية الجواب. أخشى أن تكمل أسئلتك.